لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل، فعمله ينقطع، عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث، وهي الصدقة الجارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف المحبس اللي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار ليصير سبل الماء، أو طباعة كتب أهل العلم النافعة، أو المصحف، توريث المصحف، كتابة المصاحف أو طباعة المصاحف ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية الباقية. والولد الصالح معروف، الولد يدعو له ويستغفر لأبيه، والعلم الذي ينتفع به هذا يشمل العلم الذي علمه أو ما أمر به بالمعروف ونهى عن المنكر وسن سنة حسنة ودعا إلى هدى، دعوة بعام بأنواعها، هذه تدخل في العلم الذي ينتفع به، لأن الأنبياء دعاة، والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما ورث العلم. فإذا العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة وتوريث العلم والتأليف وأشبه ذلك. فإذا الحصر على بابه، والحصر في هذه الأنواع في العمل، عمل الميت، أما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.